موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نواقض الوضوء اثنين، ونعني بذلك أن يعني أننا ذكرنا في مرة سابقة ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا هو الناقض الثاني. وسبق أن نواقض الوضوء هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، ومنها وهو الناقض الثاني اليوم خروج النجاسة من بقية البدن. مرة فاتت خروج النجاسة من السبيلين، خروج النجاسة من بقية البدن أي جزء من البدن. فإن كان الخارج بولا أو غائطان فهذا ينقض الوضوء مطلقا. وكانت النجاسة إن كان يعني النجاسة غير البول والغائط كالدم مثلا والقيء، الدم والقيء لو خرج من أي جزء من أجزاء الإنسان أو القيء خرج من فم الإنسان، فإن كان الدم والقيء فاحشا كثيرا فالأولى أن يتوضأ منه، إن كان فاحش كثير الأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، عملا بالأحوط. وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه باتفاق العلماء، والحمد لله رب العالمين.